بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال السخاوي رحمه الله تعالى في شرحه لألفية العراقي في الحديث: الموضوع ومناسبته لما قبله ظاهرة، إذ من أقسامه ما يلحق في المرفوع من غيره، ولذا تجاذب بعض الأمثلة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، خير الهدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الناظم رحمه الله تعالى: الموضوع ومناسبته لما قبله أو لما قبله ظاهرة. إذ قال: من أقسامه ما يلحق في المرفوع من غيره، ولذا تجاذب بعض الأمثلة، يعني قد يكون مرفوعا وهو في يعني وفيه وضع، وإن لم يكن قصد صاحبه الوضع. إذ من أقسامه، أي من أقسام الوضع، ما يلحق في المرفوع، ما يلحق في المرفوع من غيره، أي من الأقسام. وذكره في خاتمة الأنواع واضحة، لأن ما سبق لا يكون مقصودا، كمثل المعل والمضطرب والمدرج، ثم انتهى هنا إلى ذكر ما يتعمد في الغالب وضعه. والموضوع لغة اسم مفعول، وأصله في اللغة الإطلاق على الملصق، موضوع أي ملصق، ويقال: وضع فلان على فلان كذا، أي ألصقه به، ويقال: وضع بمعنى حط، ويقال الوضع أيضا بمعنى الإسقاط. نعم، اقرأ. قال رحمه الله: شر أنواع الضعيف من المرسل والمنقطع وغيرهما خبر الموضوع. نعم، قوله شر أنواع الضعيف، هذه العبارة ذكرها ابن الصلاح في نوع الموضوع، قال: هو أشر الأحاديث. ولفظة أفضل، لفظة التفضيل أشر، يعني فيها مشاركة غيرها لها في ذلك، في أصل الشيء. لما نقول أفضل كذا كذا، يعني يشترك الجميع في أفضلية، ويفضل هذا ذاك. فإن قلنا أشر الأحاديث الموضوع، فغيرها فيها شر، لكن أكثرها شر الموضوع. قالوا: لكن لفظة الأشر هنا أو شر الأحاديث ليست على ظاهرها وعلى بابها، وإنما اسم التفضيل هنا من معنى بمعنى القيد المشترك، اعتبار القيد أو القدر المشترك، وباعتبار قائله حيث زعمه حديثا، أو كون اسم التفضيل ليس على بابه، فلا يدل على أن غيره يشاركه. واضح؟ هذا هو جوابه. إذا قلنا أفضل كذا أو هذا جاء في القرآن الكريم في ذكر عذاب أهل النار ونعيم أهل الجنة وأن نعيم الجنة خير، فلا يعني أن ما يقابل فيه نوع خير. ومجيء اسم التفضيل على غير بابه والد، بمعنى أنه لا يدل أن غيره يشاركه في ذلك الوصف، وهذا أعلى وأقوى وصف. وقيل المراد القدر المشترك وهو ما يحدث به. نعم. ضابط ماذا؟ السياق يدل، السياق يدل. إن كان التقي في وسط أشرار وفي وسط كفار وقلت هذا أفضلهم، لا يعني أنهم يشاركونه بفضل. واضح؟ السياق يدل عليه، وهذا وارد في القرآن الكريم في مواضع تمر عليك في التفسير. نعم. قال: وهو لغة كما قال ابن دحية الملصق، يقال وضع فلان على فلان كذا، أي ألصقه به. وهو أيضا الخط والإسقاط، لكن الأول أليق بهذه الحيثية كما قال شيخنا. أنا ذكره في النكت شيخ الصلاة شيخ الحجر في النكت نعم. واصطلاحا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، المختلق بفتح اللام الذي لا ينسب إليه بوجه، المصنوع من وضعه. أي والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. نعم. فالحديث الموضوع هو الذي هو الحديث الكذب الذي صنع واختلق ونسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم كذبا. فالحديث الموضوع هو الكذب، الحديث المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث المصنوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، المختلق على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فهو حديث من؟ حديث الكذاب والوضاع. نعم. وجيء في تعريفه بهذه الألفاظ الثلاثة المتقاربة للتأكيد في التنفير منه، والأول منها من الزوائد، وقد بلغنا أن بعض العلماء العجم أنكر على الناظم قوله في حديث سئل عنه إنه كذب، محتجا بأنه في كتاب من كتب الحديث، ثم جاء به من الموضوعات لابن الجوزي فتعجبوا من كونه لا يعرف موضوع الموضوع. نعم. قال ألفاظ ثلاثة للتأكيد تقايبة، وهي للتأكيد أي في المعنى، تأكيد المعنى وزيادة التنفير عن الحديث. والأول منها من الزوائد، يعني قول المصنف الكذب المختلق المصنوع، أي زاده الناظم على ابن الصلاح، وابن الصلاح لم يذكر إلا المختلق المصنوع، فلفظة الكذب زادها الناظم على ابن الصلاح. و كما ذكرنا أن من جاء بعد ابن الصلاح فيكاد يكون تأليفه ماذا؟ معتمدا على مقدمة ابن الصلاح، ذكرنا هذا، لأنه إما شرح وإما شرح وإما تأليف وإما تنكيت وإما اختصار للمقدمة أو شرح الاختصار، وإما نظم أو اختصار للنظم أو شرح على النظم أو شرح على مختصر النظم. وهؤلاء الذين ألفوا على ذلك تجد لهم زيادات، ها؟ فصاحب الألفية هنا له عليها زيادات، السيوطي له زيادات على ألفية العراق، ابن كثير له زيادات في مختصر، النووي له زيادة في تقريبه. وهذا مما زاده العراقي رحمه الله على ابن الصلاح، أي أصل المقدمة. كل المخترق والمصنوع هو بدل من الكذب، يعني المخترق والمصنوع، شيخ هو بدل من الكذب، يعني نفس الكذب هو المختلق وهو المصنع. اي نعم عبارة واحدة شيخ. هو قال الثلاثة متقاربة. هو قال شيخ لما زاد، لما قال زيادة لفظة اللفظة على المقدمة، المقدمة والصلاة النص قال الموضوع هو المختلق المصنوع فزاد لفظة الكذب. نعم وما قال بين يعني بين معاني متقاربة واحد. نعم متقاربة. نعم هي من المترادفات. نعم هي من المترادفات، هي متقاربة. إذا اقتصر على تعريف الموضوع بأنه مختلق يعني يجوز. صحيح المختلق على النبي صلى الله عليه وسلم، المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، المصنوع على النبي صلى الله عليه وسلم، أو الحديث المصنوع. نعم وهنا ذكر يعني أن بعض العلماء العجم أنكر على الناظم أي العراقي لما سئل عن حديث فقال هذا حديث كذب، هذا حديث كذب. فقال ذاك سمى عالم، ذكر عالم كيف تقول هو حديث كذب وهو موجود في كتب الحديث، فجاء بكتاب الموضوعات وهو من كتب الحديث لكن موضوع، فتعجبوا من أنه لا يعرف موضوع الموضوع. واضح؟ يعني لا يعرف حقيقة الحديث الموضوع والمراد منه. نعم. قال ولم ينفرد ابن الصلاح بكونه شر الضعيف فسبقه لذلك الخطابي ولا من المتقدمين القرن الرابع. نعم. ولا ينافيه قول ابن الصلاح أيضا في أول الضعيف ما عدم صفات الصحيح والحسن. وما عدم صفات ما عدم صفات الصحيح والحسن وهو القسم الآخر الأرض. نعم. لحمل ذاك على مطلق الآخر وهو القسم الآخر. نعم. آخر الكسم الكسم. هو القسم الآخر الأرض لحمل ذاك على مطلق الواهي الذي هو أعم من الموضوع وغيره، كما قيل أفضل عبادات البدن الصلاة مع تفاوت مراتبها. وأما هنا فإنه بين نوعا فإنه بين نوعا منه وهو شر أنواعه. نعم يعني قول ابن الصلاح الضعيف الحديث الضعيف ما عدم صفات الصحيح والحسن، كونه تنعدم فيه صفات الصحيح والحسن هل يلزم بالطبع يكون موضوعا؟ لا يلزم. والموضوع من أقسام الضعيف، فهل ينافي هذا قول المصطلح؟ قال وهو القسم الآخر الأرذل يحمل ذلك على مطلق الواهي الضعيف، حمله على ذلك مع أن مراتبه تتفاوت. نعم. وما عدم صفات الصحيح والحسن يعد ضعيفا، ولكن لا يلزم بالضرورة أن يحكم عليه بالوضع. يعني صفات الحسن والصحة هي ماذا؟ الضبط مع مراتبه، العدالة، الاتصال، عدم الشذوذ، وعدم العلة، وعدم العلة، بانعدام وصف من الأوصاف يترتب لنا ويتخرج لنا نوعا من أنواع الأحاديث، وقد ينحذف أكثر من يحذف وينخرم أكثر من وصف. فإذا تتبعنا نجد ماذا؟ أمثلة كثيرة، وتتخرج على ذلك أنواعا كثيرة. وشرها الذي يعدم جميع الصفات، فلا توجد عجالة رواته ولا ضبط رواته ولا اتصال، وينعد فيه الاتصال، ويوجد فيه الشذوذ، ويوجد فيه العلة. لا شك أنه قد جمع كل ما لا يحكم له لا بصحة ولا بحسن، ومع ذلك هل يلزم أن يحكم على ذلك الحديث بماذا؟ بالضعف بالوضع؟ لا يلزم، لا يلزم، فقد يحكم وقد لا يحكم، قد لا يحكم. نعم. يعني شيخنا إذا عدم كل الصفات. أيوة كل الصفات. لا يلزم أن يقال له وضوء. نعم. قال لكن قد يقال. ها؟ كيف؟ لكن أنا في كذاب خلاص هنا قلنا هو الكذب حيث الموضوع الذي يرويه الكذاب والوضع هذا واضح لكن نحن نقول إذا كان عدم الصفات العدالة والضبط والاتصال ووجد الشذوذ والعلة لا يلزم بالضرورة أن يكون موضوعا أما إذا كان ضروري كذاب انتهى الأمر يعني عرفنا حديث الموضوع بأنه الكذب مختلف المسلم طيب إذا عدمت كلها شيخ فهو شديد الضرورة ولا يلزم من كونه موضوع هذا الذي ذكرنا إذا عدم كل الصفات ضعف شديد لا شك لا شك أنه ضعيف قال الشيخ قال هو الواهي إيه لا شك قلنا والضعف مراتب لكن الحاصل أنه لا يلزم تحكم عليه بالوضع يعني لما نقول شروط الصحة والحسن كذا كذا كذا طيب إذا لم يكن عدلا ضعف إذا توفت كل شروط عدل عدل الضبط ضعيف أو عدل الاتصال ضعيف أو عدل الشذوذ ضعيف أو عدل العلة أو ضعيف طيب إذا كان فيه وصفان يكون أشد ضعف إذا ثلاثة أشد إذا أربع أشد إذا خمس فهذه يقول قائل الخمسة انعدمت إذن هو موضوع لا يلزم قد تكون الخمسة منعدمة ولا يكون موضوعا وقد يكون موضوعا يعني الحديث يعني كما سيأتينا مما يستدل به العلماء على وضعه أو أنه فيه رائحة الوضع أو يعني يقولون يظهر أنه موضوع ماذا يقولون رواته كلهم مجاهد هذا استدل يقول إسناد مظلم لا يعرف أحد من رواته رواته كلهم مجاهد وفيه كذا وكذا وكذا فقد يتحاملون الحديث عند ذلك ويستعنسون بهذا الوصف على وضعه هذا وارد لكن لا يلزم دائما نعم قال لكن قد يقال إن أفعال التفضيل ليست هنا على بابها حتى لا يلزم الاشتراك بين الضعيف لا حتى لا يلزم حتى لا يلزم الاشتراك بين الضعيف والموضوع في الشر اللهم إلا أن يقال إن ذاك في الضعيف بالنسبة إلى المقبول نعم ثم يعني في قوله أشر الأحاديث أو شر الأحاديث فأفعال التفضيل كما ذكرنا في المقدمة ليست على بابها حتى لا يلزم الاشتراك بين الضعيف والموضوع في الشر لا يلزم أن يقال الضعيف يشارك الموضوع في الشر لأن الضعيف بحسب ما وجد فيه من علة لكن ليس حاله كحال الموضوع لأن الموضوع القطع والجزم بأنه مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم والضعيف بحسب القرائن عند المحدث وعند من يحكم الحديث نعم ثم إن وراء قال اللهم إلا أن يقال إن ذاك أي الاشتراك في الضعيف بالنسبة إلى المقبول يعني شر الضعيف بالنسبة إلى المقبول فهو فيه ذاك الوصف وإلا فلا يشترك نعم ثم إن وراء هذا النزاع في إدراج الموضوع في أنواع الحديث لكونه ليس بحديث ولكن قد أجيب بإرادة القدر المشترك يعني الموضوع ليس حديثا أصلا لما نقول موضوع يعني أنت تجزم أنه مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا لك عرف الحديث ماذا هو الحديث حديث ما أضيف أي لنا النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقديرا وأنت تقول أن هذا كذب لا يجوز أن تضيفه للنبي عليه الصلاة والسلام فكيف تقول هو حديث إذا ليس حديثا فالجواب باعتبار قائله وباعتبار وصفه وباعتبار وصف القائم به أو القدر المشترك في إضافته للنبي صلى الله عليه وسلم هذا حديث لكن علم أنه مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم فأعطوه وصف الوضع موضوع نعم وهو ما يحدث به أو بالنظر لما في زعم واضعه ما يحدث به القدر المشترك وما يحدث به هذا الذي يحدث به هذا حديث مضاف للنبي صلى الله عليه وسلم لكنه موضوع أو بالنظر لما في زعم واضعه الذي وضع يزعمه حديثا فلكن نقوله حديثك هذا موضوع نعم وأحسن منهما أنه لأجل معرفة الطرق التي يتوصل بها لمعرفته لينفى عن المقبول ونحوه أي نعم هو حديث الموضوع بمعنى أنه يبين لأجل معرفة الطرق التي يتوصل بها لمعرفة هذا الموضوع فينفى ويبعد عن المقبول. نعم. وكيف كان الموضوع أي في أي معنى كان من الأحكام أو القصص أو الفضائل أو الترغيب والترهيب أو غيرهما لم يجيز أو غيرها لم يجيز أي العلماء بالحديث وغيره. نعم. وغيره ذكره برواية وغيره لم يجيز ذكره. نعم. لم يجيز ذكره برواية وغيرها لمن علم بإدغام ميمها فيما بعدها أنه موضوع لقوله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. نعم. يرى أو يرى يرى بمعنى يعلم ويرى بمعنى يظن فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. هذا يدل على ماذا؟ على أنه إذا علم أنه مكذوب فهو مشارك في الكذب ومثله لو ظن فلا يجوز له أن يرويه إلا مبينا أو مشيرا إلى ما يدل على أنه لا يجزم بثبوته. نعم. ويرى مضبوطة بضم الياء بمعنى يظن يرى يعني يظن ما كنت أرى أن الذي أصابك مثل ما أرى قال النبي صلى الله عليه وسلم ابن عجرة لما جاء إليه به ورأسه يتناثر من القمل. أيوه. ويرى مضبوطة بضم الياء بمعنى يظن وفي الكاذبين روايتان إحداهما بفتح الباء على إرادة التثنية والأخرى بكسرها على صيغة الجمع كاذبين كاذبين. نعم. كلاهما معنى سليم يحتج به على أن الراوي الذي يعلم كذب الحديث فيرويه غير مبين له يأثر في الكذب ومثله الذي يظن فلا يجوز لك أن تذكر الحديث لا تعلم صحته. نعم. وكفى بهذه إلا مبينا له. أما تأتي حديث لا تعرفه وتقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقال لك هذا هو حديث صحيح تقول لا أدري. أما إذا كان يعلم صحته بنقل كما سيأتي أو كما مر معنا استغفر الله مر معنا في آخر مبحث الصحيح كيف الجزم على صحة الحديث أن ينقل من كتاب اشترط صاحبه صح واعتمد صاحبه صح أو أن ينص على ذلك إمام من الأئمة. نعم شيخ. نعم شيخ على الروايتين معنى كل رواية وما هي أشد في التهديد منه في ماذا كاذبين أو كاذبين كيف فرق بينهما. نعم. أما في يرى ويرى فيرى أشد تنفيرا من يرى لأن يرى يعلم الذي يعلم أنه كذب فهذا لا شك أنه داخل لكن أشد منه الذي يظن ويدخل فيه أنه لا يعلم كما ذكر ابن حبان وبل وكما نقل التلمذي عن البخاري أنه يأتي بحديث ولا يعلم أنه مرسل ويرويه ولا يعلم هل وصله غيره أو لا فيخشى عليه أن يدخل في هذا الحديث هذا أشد من الأول فيرى أشد من الذي يرى لأن الذي يرى يعلم لأنه كذب. أيوة يعني توعد من يعلم المعصية يستحق التوعد ولا لا يستحق ولا لا. طيب لكن أشد منه الذي يعلم لا يعلم المعصية ومع ذلك يتوعد أليس هذا مخيفا؟ أنت الفعل الآن الفعل يعني تفعل فعل لا تدري منعه يعني هل هو محظور أو لا هل هو محظور أو لا قد تنتظر يعني أكون في مؤسسة أو في شركة أو في عمل معين وتعمل عمل إذا قيل لك هذا العمل محظور يعني هل يكون لك نسبة في أن يسامحك صاحب العمل ولا لا؟ هناك نسبة. قال لا أدري أنه ممنوع، أما أنت تعلم أنه ممنوع وتفعل، ماذا تنتظر؟ العقوبة. واضح؟ ولله المثل الأعلى. فهنا الذي يعلم أنه كذب فيتوعد بهذا الوعيد، هذا واضح. لكن الأخوف أن يكون يظن أنه حديث مكذوب، أو لا يعلم كونه حديث مكذوب، أو لا يعلم أنه حديث صحيح أو حسن ويرويه، هذا يجعلك ماذا؟ هل يجعلك أن تتكلم بالحديث كما شئت؟ وإن تلقى الحديث قال رسول الله قال، ماذا تفعل؟ لا تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تتأكد من الصحة أو الحسن، أو تتأكد بمعنى من القبول. هذه أعم شيء. واضح؟ أعم. أي. الشاك والمتيقن. لا شك. إذا كان يظن من باب أو لا يعلم. يعلم. فهو أحد الكاذبين على النبي صلى الله عليه وسلم. الكاذبين أي في جماعة الذي تكذب على النفس، أو أحد الكاذبين يعني الذين اجتمعا على هذا الكذب، فذاك اختلقه وهو سمعه ونقله، فالناقل يعد كاذبا وإن لم يكن هو الذي أحدث الكذب. واضح؟ فعندنا كذاب، عندنا من كذب في الحديث، وعندنا من نقل، فالكاذب أمره واضح والناقل يعد كاذبا مثله. واضح؟ هذه أشد أيضا من الفتح تقريبا بنفس المعنى، لأنه أحد الكاذبين الذين تناقلوا، الكاذبين باعتبار الاثنين يظل في المعنى واحد يعني أو قريبا، لكن الأشد في يرى ويرى. نعم. وكفى بهذه الجملة وعيدا شديدا في حق من روى الحديث وهو يظن أنه كذب، فضلا عن أن يتحقق ذلك ولا يبينه، لأنه صلى الله عليه وسلم جعل المحدث بذلك مشاركا لكاذبه في وضعه. نعم. أحد الكاذبين أو الكاذبين كأنهما اشتركا في هذا الكذب. نعم. وقد روى الثوري عن حبيب بن أبي ثابت أنه قال من روى الكذب فهو الكذاب، ولذا قال الخطيب يجب على المحدث ألا يروي شيئا من الأخبار المصنوعة والأحاديث الباطلة الموضوعة، فمن فعل ذلك باء بالإثم المبين ودخل في جملة الكذابين. أين؟ وكتب البخاري على حديث الموضوع من حدث بهذا استوجب الضرب الشديد والحبس الطويل. نعم، هذا الحديث الذي اشتركه ووضعه الجويباري كذاب لأظن لمحمد بن كرام، وضع له حديثا يعني يؤيد مذهبه، الإيمان يزيد ولا ينقص، الإيمان يزيد ولا ينقص، فذكر للبخاري فقال من حدث لهذا استوجب الضرب الشديد والحبس الطويل. نعم. لكن محل هذا ما لم يبين ذاكره أمره كأن أيوة، هنا قوله لمن علم بإدغام ميمها فيما بعدها، أي ميم علم في ميم ما لم، حتى يأتي الوزن وكيف كان بل يجيد ذكره، لمن علم ما لم يبين أمره وكيف كان لم يجيد ذكره، لمن علم ما لم يبين أمره حتى يتجد. نعم. لكن محل هذا ما لم يبين ذاكره أمره كأن يقول هذا كذب أو باطل أو نحوهما من الصريح في ذلك. وفي الاختصار على التأويل أو نحوهما أحسن. نعم. أو نحوهما من الصريح في ذلك. وفي الاختصار على التعريف بكونه موضوع النظر، فربما لا يعرف موضوعه كما قدمت الحكاية فيه. منها أين؟ يعني كونه يبين، يعني هل يكفي أن تقول حديث موضوع؟ قد لا ينتبه السامع ولا يكون عارفا فيقول حديث صحيح، حديث حسن، حديث موضوع، حديث مرفوع، حديث موقوف، عنده كله سواء، مثل العالم السابق الذي أنكر على العراقي، كيف تقول أنه حديث مكذوب وهو موجود في كتب الحديث؟ فقيل أتي بالكتاب، فجاء بكتاب الموضوعات للدرس، لا يكون معارفا بموضوع الموضوع. فقول العراقي أنه لا يجوز روايته إلا إذا بين أمره، فهل يكفي في بيان أمره أن تقول هو حديث الموضوع؟ يكفي إذا كنت بين طلبة العلم، لكن مع عامة الناس لا بد من زيادة بيان. ولو أنه يبين عموما، لأن الآن صار الكلام وإن ذكرته بين طلبة العلم قد يسجل وينقل إلى عامة الناس، فهذا الحديث موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن يضاف للنبي عليه الصلاة والسلام ولا أن يعتقد صحة قول النبي صلى الله عليه وسلم ونحو هذا. نعم. وكذا لا يبرأ من العهدة في هذه الأعصار بالاقتصار على إيراد إسناده بذلك، لأنه السابقين كان قد يقع منهم بعض هذا، يقع منهم ذكر الحديث بسنده، وإذا ذكر الحديث بسنده من أسند فقد أحال، لكنهم على دراية وعلم بحديث الموضوع وبأحوال الكذابين، فإذا قيل من أسند فقد أحال هل يكفي ذلك؟ ما يكفي في العصور المتأخرة، بل لا يكفي في هذا الزمن حتى أن تذكره أنه في كتاب كذا. يعني هل يكفي أن تقول تذكر حديث وتقول ذكره ابن الجوزي في كتابه الواهية الموضوعات، أو في كتابه العلل المتناهية من حديث الواهية، أو السيوطي في اللآلي المصنوعة حديث موضوعة، أو الشوكاني في كتابه في الأحاديث الموضوعة اسمه فوائد المجموعة، أو الفتني في تذكرة الموضوعات أو غيرها. نعم. لعدم الأمن من المحذور به، وإن صنعه أكثر المحدثين لعدم الأمن من محذور، أيوة محذور به، يعني بهذا الحديث، يعني بهذا الإيراد، والأسلم لعدم الأمن من المحذور منه. أيوة. وإن صنعه أكثر المحدثين في الأعصار الماضية في سنة 200 وهلم جرا، خصوصا الطبراني وهلم جرا، كيف نعرف وهلم جرا؟ اسم هلما جرا، جرا مصدر، جرا مصدر، مصدر لإيش؟ جرا جرا أنت جرا حين منصوب المفعولية المطلقة مصدر، أي جروا جرا، أي جروا جرا، وقيل منصوب على الحالية، وقيل منصوب على التمييز، هذه بس إعرابا. نعم. أي نوع من التمييز؟ المبين، التمييز مبين لحال الجر. محول من الفاعل. حال الجر. ليس كل تمييز محول. لا شيخ، نوع. والتمييز إما أن يكون محولا أو غير محول، والتمييز يبين الذات ليس الهيئة، هذا هو منصوب إما المفعولية المطلقة أو الحالية أو التمييز. نعم. خصوصا الطبراني وأبو نعيم وابن مندة، فإنهم إذا ساقوا الحديث بإسناده اعتقدوا أنهم برئوا من عهدته. شيخ، المفعولية المطلقة يعني بمعنى ليس بلفظه، ها؟ بمعنى ليس بلفظه، ها؟ المفعولية المطلقة، يعني المراد هو من معنى الفعل ليس من من الفعل نفسه، جروا جرا، جروا جرا، إيه من نفس الفعل، يعني إيه من نفس الفعل لفظه. أيوه. حتى بالغ ابن الجوزي فقال في الكلام على حديث أبي الآتي إن شره، يعني في فضائل السورة. نعم. إن شرها جمهور المحدثين يحمل على ذلك، فإن من عادتهم تنفيق حديثهم ولو بالأباطيل، وهذا قبيح منهم. من هنا؟ منهم يعني المحدثين. ها؟ وقال في كلام عن أبي الآتي إن شرع دون حديثي يحمل على ذلك، أي أن يذكره في إسناده، فإنما يجب تنفيق حديثه ولو بالأباطل، وهذا قبيح منهما. هذه شدة فيها. أيوه شيخنا، التنفيق من المادة مادة كتاب تنفيق من يعني من ذكر الحديث ذكر الأحاديث وتكثير الكتاب بذكره. نعم. قال شيخنا: وكأن ذكر الإسناد عندهم من جملة البيان عند المحدثين الذين يكتفون بذلك. هذا ما إلحاق اللوم لمن سمينا بسببه، وأما الشارح فإنه قال إن من أبرز إسناده، وهذا مع إلحاق، هذا ما إلحاق اللوم لمن سمينا بسببه. وأما من هو؟ وأما الشارح فإنه قال، وأما الشارح فإنه قال إن من أبرز إسناده به، من أبرز إسناده، من إن من أبرز إسناده به فهو أبسط لعذره، إذ أحال ناظره على الكشف عن سنده، وإن كان لا يجوز له السكوت عليه من غير بيان. انتهى. هذا كلام العراقي. قال: وكأن ذكر الإسناد عند هؤلاء الذين اقتصروا على ذكر الإسناد كاف للبيان، هذا مع إلحاق اللوم لمن سمينا بسببه. هذا الكلام لكن في التفسير أو التذكرة يراجع السياق، سياقه هناك يراجع السياق كلام هذا في التفسير أو التذكرة يراجع. شيخ شيخنا هنا الحافظ بن حجر. نعم حافظ بن حجر قال شيخنا. اي نعم هذا الحافظ بن حجر. نعم. وكأن ذكر الإسناد عندهم من جملة البيان، ذكر ابن حجر يعني هؤلاء إذا ذكروا الإسناد اكتفوا به يرون أن ذلك كافي في كافي أن ذلك كاف في البيان. هذا مع إلحاق اللوم لمن سمينا بسببه. لا كل من كلام ابن حجر. لا يقصد كلام كأن يقول هذا كلام مع اكتفاء بذلك. وأما الشارح، الشارح قال إنما انتبه إنما نبرز إسناده به فهو أبسط لعذره، إذ أحال ناظر الكشف عن سنده، وإن كان لا يجوز له السكوت عليه من غير بيان. هذا كلام العراقي. والجملة الأولى وأن ذكر الإسناد عنده من جملة البيان كلام ابن حجر. هذا ما إلحاق اللوم لمن سمينا بسببه. أي واصل ما يترتب على ذلك كبير. قال الخطيب: ومن روى حديثا موضوعا على سبيل البيان لحال واضعه والاستشهاد على عظيم ما جاء به والتعجب منه والتنفير عنه ساغ له ذلك، وكان بمثابة إظهار جرح الشاهد في الحاجة إلى كشفه والإبانة عنه. نعم وكان بإظهار جرح الشاهد. نعم يعني يريد أن يبين الجرح الوارد في الشاهد. نعم. وأما الضعيف فسيأتي بيان حكمه في ذلك إن شاء الله قبيل معرفة من تقبل روايته قريبا. نعم. ويوجد الموضوع كثيرا في الكتب المصنفة في الضعفاء وكذا في العلل، ولقد أكثر الجامع فيه مصنفا نحو مجلدين، إذ خرج عن موضوع كتابه لمطلق الضعف حيث أخرج فيه كثيرا من الأحاديث الضعيفة التي لا دليل معه على وضعها، وعن ابن الصلاح بهذا الجامع الحافظ الشهير أبا الفرج بل ربما أدرج فيها الحسن والصحيح مما هو في أحد الصحيحين فضلا عن غيرهما. قالوا سبب ذلك أنها وجود بعض الطرق الموضوعة أو المكذوبة، لكن ليس للحديث أن يذكر طريق الموضوع الذي تراه الكذاب ولفق له إسنادا، لكن لا يذكر الحديث من الطريق السليم. قد ذكر في كتاب الموضوعات كثيرا من هذا، وخاصة لاحظوا عليه تهجمه على مسند الإمام أحمد، ولهذا كتبوا في الضبط على ذلك. نعم. وهو مع إصابته في أكثر ما عنده توسع المنكر، ينشأ عنه غاية الضرر من انتبه فضلا عن غيرهما وهو مع إصابته في أكثر وهو مع إصابته في أكثرها عنده توسع المنكر ينشأ عنه غاية الضرر من ظن ما ليس بموضوع بل هو صحيح موضوع. الميم هذه ظنها ها واضح لا يستقيم هذا. وهو مع إصابته في أكثر ماذا في أكثر ما عنده توسع المنكر ها؟ لا يستقيم لأنه في أكثرها وهو مع إصابته في أكثرها عنده توسع المنكر. فتوسع المنكر مبتدأ خبره تقدم عليه عنده ينشأ عنه غاية الضرر هذا وصف. لأن الصواب في أكثرها فاصلة عنده توسع منكر إلى آخر. إذا كان مصيب في أكثرها أين وجه؟ ها؟ إذا كان مصيب في أكثرها على القلب. إيوه؟ إذا كان مصيب في أكثرها. إيه؟ أين وجه الإنكار عليها؟ وجه الإنكار عليها أنه ذكر حديث صحيح. توسع في ذكر ما صح وحسن من الحديث أصلا مما يوجد في مسند الإمام أحمد. الموضوع لا يلقى فيه الصحيح والحسن واضح؟ ما حديث ولو حديث ضعيف ضعف يسير سوء حفظ صاحبها أو تدليسه أو انقطاع هل يلقى في الموضوع؟ لا يلقى في الموضوع. نعم. وهو مع إصابته في أكثرها عنده توسع منكر ينشأ عنه غاية الضرر من ظن ما ليس بموضوع بل هو صحيح الموضوع مما قد يقلده فيه العارف تحسينا للظن به حيث لم يبحث فضلا عن غيره. الشيخ حتى أنه في إرادة بعض الأحاديث التي هي في الصحيحين وقلت أنه قد لا يقصد الإسناد قد لا يقصد المتن إنما يقصد الإسناد. لا قصد الحديث أنه بعض أسانيده مختلفة بعض الأسانيد مختلفة وهذا الذي وضعه ابن الجوزي. أيوة يعني. فهو يعمم يذكر على ما يدل التأمين فانتقدوا عليه ذلك. لو أنه اقتصر على الموضوع فقط لو ذكر الحديثين السند الموضوع ما في إشكال لا ينتقد يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات ها؟ فأصل المثل من أين جاء مالك عن نافع عن ابن عمر من أين جاء في واحد فيه إسناد سلم بهذا الطريق حديث إنما الأعمال بالنيات فهذا الذي جاء حكموا عليه الحكم عليه بالوهم ها؟ واضح وقد يحكم عليه بالوضع إن كان موجود فيه من هو كذاب من يكذب في الحديث فيقال هذا موضوع يعني من هذا الطريق. لكن أن يطلق الحكم هذا الذي انتقدوا عليه يعني لا سيما إذا عانى بالحكم المتن ليس الأسانيد. أي نعم لا شك. نعم. ولذا انتقد العلماء صنيعه إجمالا والموقع له فيه والموقع له فيه استناده في غالبه لضعف راويه الذي رمي بالكذب مثلا غافلا عن مجيئه من وجه آخر. واضح. نعم. وربما يكون اعتماده في التفرد لقول غيره ممن يكون كلامه فيه محمولا على النسبي. ايوه اعتمد على غيره في الكلام مع ان كلام غيره نسبي وان وضعه من هذا الطريق لا على الاطلاق. شيخنا لم يتبين لوجه انتقادهم على ابن الجوزي. نعم وجه انتقادهم على ابن الجوزي. شيخهم انتقدوا ان ابن الجوزي انتقدوا عليه ذكره لاحاديث ثبتت فأطلق الحكم عليها بالوضع ولم يخصها من طليق الموضوع نفسه. يعني عمم الحكم مع أن الحديث ثابت. هذا هو وجه الانتقاد. نعم. وفي ذلك تعليق الحافظ بن حجر الذنب المسدد عن مسلم بن أحمد وعليه زيد. نعم. هذا ما أن المتكلم مسدد في قول المسدد في الذب المسدد. ما سميته أنا؟ الذب المسدد. قول المسدد. نعم. هذا ما أحمد الأخ. خلينا السيوطي له شيء آخر. هذا لابن حجر. القول المسدد في الذب عن مسلم بن أحمد لابن حجر. نعم. هذا مع أن مجرد تفرد الكذاب بل الوضاع ولو كان بعد الاستقصاء في التفتيش من حافظ متبحر تام الاستقراء غير مستلزم لذلك، بل لا بد معه من انضمام شيء مما سيأتي. نعم. لكن هو كافي على الحكم بهذا الإسناد على الوضع. نعم. ولذا لكن لا يعمم، يقال حديث موضوع لكن ينسب إلى طريقه. نعم. ولذا كان الحكم به من المتأخرين عسرا جدا عسرا جدا، ولذلك فيه مجال وللنظر فيه مجال بخلاف الأئمة المتقدمين الذين منحهم الله تعالى التبحر في علم الحديث والتوسع في حفظه كشعبة والقطان وابن مهدي وابن مهدي ونحوهم وأصحابهم مثل أحمد وابن المديني وابن معين وابن رهوية وطائفة، ثم أصحابهم مثل البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وهكذا إلى زمن الدارقطني والبيهقي، ولم يجئ بعدهم مساو لهم ولا مقارب، أفاده العلائي. هذا مما نجزم به ونسلم في أنه فاق فيه أو في أنه فارق بين المتقدمين والمتأخرين، لا ينكر هذا أحد، وإنما الكلام في غير هذا مما ذكروه. فبخلاف الأئمة المتقدمين الذين منح لهم الله التبحر في علم الحديث، هذا لا شك أنه ماز فيه وكان فيه المتقدمون على خلاف ما عليه المتأخرين، فضل من الله. والتوسع في حفظه كذلك، و ذكر لهذا أمثلة: شعبة والقطان المهدي الأحمد بن مديني بن معين نواهوية البخاري مسلم أبو داود الترمذي النسائي الدار القطني البيهقي رحمة الله على الجميع. فإذا قيل المتقدمون في هذا غير المتأخرين قلنا نعم لا شك، الأمر واضح والكل يسلم له، لكن في دعوة المنهج وأن المتقدمين على منهج غير المتأخرين هكذا على الإطلاق هذا لا يسلم. نعم. شيخنا كلامه هذا لا يدل على أنه فقرة لسبقت، يدل على أن حكم بالوضع على المثل لا على الطريق المعين. كيف؟ قوله هنا كلامه هذا قوله مع أن مجرد تفرد الكذب بالوضع ولو كان بعد الاستقصاء في التفتيش من إيه المثل على المتن قلنا هذا. شيخ ماذا يقصد إذن بل لابد له من انضمام شيء مما سيأتي؟ مما سيأتي يعني أنه لا يسلم له بمجرد، يعني كونك تجد أسانيد فيها هذا غير كاف للمتأخرين أن يكون حديث موضوع، قد يحكم على إسناده وأسانيده، لكن كون الحديث واسع وبحر يحتاج إلى توسع و حفظ، فقد تكون طرق سليمة. إذا جاءك حديث فقلت مثلا طريقان ثلاثة أربعة كذاب وضاع هذا مجنب الكذب هذا يسرق الحديث، هل هو كاف لك في مثلك أن تقول هذا حديث الموضوع؟ لكنه منعهم من حافظ متبحر تام الاستقراء. ها واضح. هذا هو كاف غير كاف. واضح. هو لم يسلم لحافظ متبحر تام الاستقامة. اي نعم. نعم هذا للمتن، لأنه قد يوجد من طرق أخرى تسلم. شيخ الله يسلم لهذا الحافظ المتبحر التامل السفر، يسلم له بالقيد لا بالإطلاق، قيد الطريق لا قيد المتن. قيد الطريق للمتن يعني هو موضوع من الطرق هذه، لكن يسلم من طرق غيره قد يسلم. وهذا صحيح كلامه حتى من حافظ، حتى من حافظ المتبحر الجامع، إذا كان هذا الطرق كلها موضوعة لكن له ما يسلم، هل يكون هذا حديث موضوع؟ لا يقول، بل لا بد معه من انضمام شيء مما سيأتي ذكره، من أنه ماذا؟ لا يوجد طريق سليم لهذا الحديث، كل طرق موضوع. عليكم بعمتكم النخلة، وحديث من ذبح كذا فهي له حلال، البصل والجزر هذا حديث واضح انه موضوع. هذا شوف ما يتنزل عليكم بالهريسه يتنزل هذا الحكم او هذا الكلام على الحافظ المتوسل المتبحر من المتاخرين، يعني من ليس في مقام، لكن ولو المقصود انه الحكم يكون على الأسانيد، فإن كان هناك ما هو يصح حكم حكما نسبيا، إذا لم يوجد جاز أن يحكم على المثل. طيب لا يتنزل على أمثال شعبة وغيرها من الذين ذكرها، هو ذكر لا شك أنه قام، لا يتنزل عليه بخلاف أي من المتقدمين لا شك. نعم مرجع كلام العلاء مقتصر على النقد، هو موجود في كتاب العلاء وهو النقد الصحيح، النقد الصحيح على حديث مصدر على المصابيع، إيه ذكره هناك، ذكره نعم كلام موجود جزء صفحة صفحة 30 ولا ليس ذكره الألباني، نعم صفحة 30 كتابه النقد الصحيح. شيخ الغريب أنه موجود في المراجع يعني محقق عجيب النقد الصحيح هذا المعترض من أحاديث المصابيع لما تلقى على أحاديث المصابيح من أحاديث صفحة طيب اقرأ النقد الصحيح لما ترضى من أحاديث المصابيح. أيوة فقال فمتى وجدنا في كلام أحد من المتقدمين الحكم به كان معتمدا لما أعطاهم الله تعالى من الحفظ الغزير، وإن اختلف النقل عنهم عدل إلى الترجيح. واضح هذا؟ هذا مسلم، هذا مسلم. قال انتهى، يعني هذا كلام من؟ كلام العلائي، فهو يقر هذا ونحن نقر به في الفرق بين المتقدمين والمتأخرين في هذا الوجه، فاضبطوا هذا الوجه، اضبطوه أن هذا مما يفرق فيه. أيوة تسليم له فيما ذكر، لا لا نوافقك في تصحيح الطبعات، تريد أن ترمي لنا بما ننكره بخلاف لما حام الله التبحر في علم الحديث والتوسع في الحفظ، هذا المقصود تبحرهم وتوسعهم في الحفظ والضبط وسعة الاطلاع وشموله من حديث الضاوي، يعني لما يقول لك الزهري ذكرت فلانا فاستحضرت 300 شيخ من شيوخه، من له هذا ممن بعده؟ هذا مما حفظ الله عز وجل به هذا الدين فمكن له في ذلك، هذا مما ممكن لهم. أما التصحيح والتضعيف فمن بعدهم صار على منهجهم لم يختلقوا منهجهم. لا لا التسليم لا شك، التسليم لا شك هذا ذكرناه، لا يجرؤ أحد على أن يضعف ما اتفق المتقدمون تصحيحه ولا تصحيح ما اتفق المتقدمون تضعيفه، ولا يجرؤ أحد على أن يضعف ما لا نعلم أنه ما لم يصلنا فيه كلام إلا عن واحد من المتقدمين صحه. الإمام أحمد عندنا حديث قال علي بن المديني صحيح، فتشنا ولم نجد شيئا، هل نجرؤ على مخالفته؟ والعكس، فاتفنا ولم نجد ما صح، وما وجد إلا كلام البخاري أو ابن المديني أو ابن معين أو كلام ابي حاتم هو ضعيف، ما يمكن نجرأ على التصحيح. ها؟ فإن وجدنا المخالف ارتحنا نرتاح، يعني علماء الحديث، فعند ذلك يأتي الترجيح، يأتي الترجيح، وهذا هو الموجود، هذا هو الموجود. فيأتون يقول يعني خالفوا منهج المتقدمين في ماذا؟ هل أنتم تجزمون على أنه لا يوجد بينهم خلاف؟ هذا الذي لا يوجد بينهم خلاف هذا أمر واضح مبين واضح. نعم. وفي جزمه باعتمادهم في جميع ما حكموا به من ذلك توقف. وفي جزمه باعتمادهم في جميع ما حكموا به من ذلك توقف. شيخا وكذلك السخاوي هذا قرن طلع معنا ولا معنا؟ معنا. وفي جزمه باعتمادهم في جميع ما حكموا به من ذلك توقف، لكن المحمول على ماذا؟ حيث اختلفوا هذا هو، لكن يتفق على شيء ويأتي المتأخر يخالفه هذا المحمول. قال ثم إن من العجيب إراد ابن الجوزي في كتابه العلل المتناهية في الأحاديث الواهية كثيرا مما أورده في الموضوعات، كما أن في الموضوعات كثيرا من الأحاديث الواهية، بل قد أكثر في تصانيفه الوعظية وما أشباهها من إيراد الموضوع وشبهه. إيه هذا ابن الجوزي من تؤكد عليه، وذكر في الموضوعات الواهيات كثير مما ليس هو الموضوع للكتاب، لكن في مواعظه تجد الكثير من هذا الباب، وهو لا ينبه، هو لا ينبه، بخلاف مثلا قد يقال ابن راجب له مثل ذلك، يذكر الضعيف أحيانا، لكن ابن راجب يبين ويوضح هذا. نعم. شيخ ابن راجب دائما يوضح. كيف؟ شيخ دائما يوضح أحيانا. سؤالك هذا لطالب علم لم يقرأ 10 كتب ابن حجر، كيف ابن راجب كيف احنا نكون يوضح؟ سألونا أسئلة في مستوانا ليس في خارج عن نطاقنا يا جماعة. ابن رجب له كم من كتاب؟ أنا أقول أني قرأت كله، لكن الغالب أنه يوضح فيما قرأت. أنا شيخ أنا قصدت فيما قرأت، فيما قرأت يوضح في كتاب المعارف، لطائف المعارف يوضح في رسائله الوعظية المجموعة له، الغالب يوضح يذكر فيه ضعف كذا، فيه ضعف كذا، بسند منقطع بسند ضعيف، والمرسل أصح، والغالب يوضح بسند فيه ضعف، فيه مقال، فيه انقطاع، الغالب يوضح. نعم. قال شيخنا وفاته من نوعي الموضوع والواهي في الكتابين قدر ما كتب. قال ولو انتدب قدر ما كتب. واضح؟ يعني هذا ابن الجوزي وكتابين فاته من نوعي الموضوع والواهي، من في الكتابين قدر ما كتب، هذا ذكره الشيخ ابن حجر في النكت. نعم. قال ولو انتدب شخص لتهذيب الكتاب ثم لإلحاق ما فاته لكان حسنا. ها وفعله السيوطي، وفعله السيوطي في تآلئ المصنوع إلى حديث الموضوع. نعم. وإلا فبما تقرر عدم الانتفاع به إلا لناقد، إذ ما من حديث إلا ويمكن أن لا يكون موضوعا. يعني إذا كان الأمر كذلك فيعني الاستفادة من أحاديث من كتابين صعبة. نعم. وهو والحاكم في مستدركه على الصحيحين طرف نقيض، يعني فإنه أدرج فيه الحسن بل والضعيف، وربما كان فيه الموضوع، يعني ليس كثيرا شيء، كما ذكرنا حكم الذهبي على المستدرك. نعم. قال ولشيخنا حواشي على من الموضوعات أكثرها في كراريس مهمة، وكذا استدركت عليه في أشياء. نعم. قال وممن أفرد بعد يعني هنا عبارات تقطعها يعني لم يستطع المحقق أن يقرأها لعلهم. هذه الحواشي ظهر على المستدرك ابن حجر. ها؟ حواشي ابن حجر على المستدرك هذا. هي ظهر هذا. هذا ويدخل. هذا أظهر يعني. أن الذهبي له استدراك له ترخيص المستدرك، ولعل ابن حجر له ترخيص على ذلك أو حواشي عليه هناك. وممن أفرد بعد ابن الجوزي في الموضوع كراسة الرضي الصغاني اللغوي ذكر فيه كراسة. كراسة. وممن أفرد بعد ابن الجوزي في الموضوع كراسة. وممن أفرد أين كراسة الرضي. الرضي الص. ها؟ قدم يكون كراسة. كيف؟ كراسة. قدم يكون في الحديث. يعني الحديث فيها ما أدري والله كراسة يعني جزء لطيف. جزء لطيف يكون عدد أوراقه ما يجاوز 100 ونحو ذلك، ما عندي فيه ضابط. نعم. الرضي الصغاني اللغوي ذكر فيها أحاديث من ذكر فيها أحاديث من الشهاب للقضاعي. للقضاعي صاحب كتاب الشهاب. نعم. والنجم للأقليشي وغيرهما كالأربعين لابن ودعان وفضائل العلماء لمحمد بن سرور البلخي والوصية لعلي بن أبي طالب وخطبة الوداع وآداب النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديث أبي الدنيا الأشج ونسطور ويغنم بن سالم ودينار الحبشي وأبي هدبة إبراهيم وأبي هدبة إبراهيم إبراهيم بن هدبة ونسخة سمعان عن أنس والفردوس للديلمي وفيها الكثير أيضا من الصحيح والحسن وما فيه ضعف يسير. نعم. وقد أفرده الناظم في جزء هؤلاء يعني هذا مما فيه مما فيها الموضوعات. نعم. لا لا الكراسة فيها أحاديث هؤلاء الوضعين هذه الكتب يعني هذا كتاب النجم من كلام سيد العرب والعجم فيه الموضوع أربعين ابن ودعان فيه موضوع فضائل العلماء لسرور البلخي لابن سرور البلخي فيه موضوع الوصية لابن طالب فيها الوضع كذا خطبة الوداع وأداب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بخي. نعم يعني أنه قصد الموضوع أي نعم جمع منها الموضوعات أيوة. هذا الرضي الصغاني اللغوي أيوة. قال وقد أفرده الناظم في جزء وللجوزقاني أيضا كتاب الأباطيل أكثر فيه من الحكم بالوضع بمجرد مخالفة السنة. قال شيخنا وهو خطأ إلا أن تعذر إلا إن تعذر الجمع. أي نعم لا شك هذا سيأتي في كيف يحكم الحديث بالوضع. فالجوزقاني في كتابه الأباطيل فيه مجازفة يذكر العلماء وكون الحديث يخالف السنة ليس كافيا لحكم عليه بالوضع إلا إن تعذر الجمع كما قال حافظ بن حجر رحمه الله وسيأتي أوجه الحكم الحديث بالوضع. الشيخ أيضا يذكر حديث راوي وإن كان لا يظهر منه مخالفة السنة إلا أن راوي هذا الحديث أيضا من رمي بالاتجاه أو يخالف ما كان عليه. سيأتي هذا في أوجه الحكم الحديث بالوضع سيأتي إن شاء الله. نعم. قال ومن ذلك حديث لا يؤمن عبد عبدا فيخص نفسه بدعوة دونهم الحديث حكم عليه بعضهم بالوضع لأنه قد صح أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي وهذا خطأ لإمكان حمله على ما لم يشرع للمصلي من الأدية بخلاف ما يشترك فيه الإمام والمأموم يعني جمع بين الأحاديث. وفي الحقيقة ما جاء من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يخص الإمام نفسه بدعاء حمله العلماء على ما كان فيه التأمين تأمين الناس يعني أنت تدعو مع الناس فتخص نفسك بدعاء اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم يسر امورنا واغفر لنا، اللهم ارزقني حسن الخاتمه. الناس تؤمن عليك وانت وهم ها هنا، هذا المقصود، هذا هو المقصود. ومر عليه زمن وانا استشكل الحديث فهمه يعني، فكيف لا يخص نفسه بدعاء يعني في زمن مضى مضى يعني، حتى فوجدت توضيحه، وان المراد ما كان فيه التأمين ان يؤمن عليك، فهنا لا تخص نفسك بالدعاء. نعم. شكرا شيخ. ها الخزيمة والله كيف الخزيمة واللي رد الحالية اي حديث هذا الذي ذكره حتى ما يجب بعضهم بالوقت؟ إيه هو الجوزقاني إيه ذكره الخزيمة أيضا إيه ذكره الجوزقاني الصحيح ماذا قال؟ قال باب الرخصة في خصوصية الإمام نفسه بالدعاء دون المأمون خلاف الخبر غير ثابت المروي عن النبي أنه أنه خانه إذا خص نفسه بالدعاء. غير ثابت لم يكن موضوع، لكن هنا ذكره الموضوع. الحكم بالوضع غير الحكم بعدم الثبوت. أحد يكون ضعيفا. تلميذي حسن الحديث. لكن هنا قال والذي حكم هذه الوضع هو ابن خزيمة. أحال على هذا. هو أحال. أنت ماذا وجدت؟ ابن خزيمة ماذا قال؟ كلام من قبل. كلام من؟ ابن خزيمة. صحيح. نعم. ماذا قال؟ الخبر غير الثابت المروي عن النبي. غير الثابت يعني أنه موهوم. ربما ابن القيم هنا قال في زاد المعاد هذا الحكم. أي نعم. لكن هنا قال انظر زاد المعاد، فلعل ابن القيم ما قال في الزاد أن ابن خزيمة حكم عليه بالوضع، فإن وجدنا حكم ابن خزيمة بالوضع فذاك واضح، فإن لم نجد فإنما نحكم عليه بكلامه، كلامه لا يدل على الوضع. طيب وإنما يدل على ماذا؟ التضعيف، على التضعيف، على عدم الثبوت. شيخ كلام حالته على الاختيارات وزاد المعاد الشيخ ما يقصدش بلي الجمع بين أي تشوش علينا الموضوع جماعة. هنا قال حكم عليه بعضهم بالوضع، أظن الجوزقاني هو الذي ذكر هذا أو غيره، ها؟ لكن هنا قال ابن خزيمة حكم عليه انظر زاد المعاد يراجع نعتمد على ابن القيم يراجع زاد المعاد، وإلا فإن ابن خزيمة أشار فقط إلى عدم ثبوته. واضح؟ شيخ يراجع. نعم شيخ على نحو ما ذكر. نعم تثبت من لفظة ابن خزيمة من أين الأخذ؟ من الصحيح. وإن لم نجد إن لم نجد يكفينا ما عندنا. وش ربما من القيم نقلها احتمال وارد من تعليقات ابن خزيمة في بعض الكتب احتمال وارد، لكن الجزم به غير ممكن. نستدرك بهذا على ابن القيم؟ نستدرك لا شك، فهم لفهم القيم نستدرك، أو لابد أن توسع في المعنى نتجرى ونستدرك نستدرك، لأننا نقول ابن القيم قال في الزاد قال ابن خزيمة موضوع أو حكم عليه ابن خزيمة بالوضع أو كذا. صحيح. نعم نحن نقول الكتب اللي عندنا كتب ابن خزيمة كتب التوحيد وإثبات صفة الرب جل وعلا، وعندنا كتاب الصحيح خارج كتبية. نحن وجدنا في كتاب الصحيح أنه قال الخبر غير الثابت، فنقول ابن القيم أنه قال أنه غير ثابت ليس صريحا بأنه موضوع، وما احتمال أن ابن القيم يكون قد وجد كلامه في غير كتبه. كتاب التوحيد وكتاب الصحيح، لكن هذا ما السبيل إليه، لا سبيل إليه، فيمكن يقال أن هذا خطأ في الزمن. نعم الشيخ في كتب تلاميذين يفهم كلامنا. هذا نقوله متى ما لم نجد العبارة، إن وجدنا العبارة عنه أو عن تلامذته ساغ ذلك، وإلا فنقول ماذا قلت فهم كلام من ابن خزيمة أنا بمجرد مخالف السنة يحكم عليه بالوضع. لا ابن القيم فهم كلام ابن خزيمة هذا. لا على كل حال حتى لا نضيع الوقت. نعم. فلو كان عندنا الزاد كنا رجعنا قلت باختصار حتى نلقي الوقت. يراجع الزاد، وإلا فابن خزيمة قال غير ثابت، وهذا لا يعني أنه موضوع، لا يعني أنه موضوع. نعم. وكذا صنف عمر بن بدر الموصلي كتابا سماه المغني عن الحفظ والكتاب بقولهم لم يصح شيء في هذا الباب. هذا كتاب الموصلي المغني عن الحفظ والكتاب في قولهم لم يصح في شيء في الباب، هذا كتاب المطبوع تحقيق الحويني وتحقيق الحويني، وهو كتاب يقول فيه مصنفه باب كتاب الطهارة باب كذا لم يصح في الباب شيء، وهذا قد يسلم له، وفي أحاديث لا يسلم، يعني العلماء سلموا له في أحاديث، لكن من الأحاديث ما لا يسلم له فيه، من الأحاديث ما لا يسلم له فيه، يعني مثلا أحاديث كثيرة يعني. عفوا الشيخ، في هذا الكتاب أحيانا ينقل عن بعض المتقدمين كإمام أحمد وغيره هذه المقالة، يمكن استدراكه ينقل عن إمام أحمد، ليس هو الذي يحكم، يقول أحكام إمام أحمد وابن معين أو البخاري ومن يدوني لم يصح في الباب شيء. نعم. يمكن أن نبحث ونرى أن هل يعني هل أصابوا أو نسلم ابتداء. قفضنا قبل قليل القاعدة، إذا كان اتفقوا ما فيه إشكال، لكن إذا نقل الموصلي أنهم اتفقوا تسلم أنت الاتفاق، وأحيانا ينقل عن أحدهم أو معليش حتى لا نشعب الكلام ويفوتنا الوقت، إذا نقل هو الاتفاق تسلم طبعا. ها؟ نقل الاتفاق، هو نقل أنهم اتفقوا تسلم ابتداء إيه؟ أو لو نرجع لا تبحث. نعم. هو الآن أورد كتاب تسمية الوضوء، اتفقوا أنه لم يصح في الباب شيء، مثال واضح تسلم تبحث، فإذا بحثت وجدت أنهم اتفقوا راح نجرؤ على مصحح، لا نجرؤ، إذا وجدت أنهم اختلفوا حاول نرجع. لا ينقل عن أحدهم يقول قال إمام أحمد. أنا قلت لك إذا نقل اتفقوا نبحث، فكيف إذا نقل عن واحد، كيف إذا نقل عن واحد؟ إذا نقل الاتفاق اتفقوا أنه لم يصح في الباب شيء، اتفقوا أنه لم يصح في الباب شيء، واضح؟ فقلنا نبحث. طيب إذا نقل عن واحد عن البخاري عن أحمد واحد فقط نبعونا، فالمجال يعني كما أننا نقول يعني بتعظيم كلام علماء الحديث وكلامهم وأحكامهم تعظيما، ليست تعظيما لكن لا مهابة بحيث أن يسلم، يعني لماذا؟ لأن الواقع يدل أننا قد نجد ما يخالف، نجد ما يخالف، واضح؟ نجد ما يخالف، فإذا وجدنا المخالفة حديث لا يصح فتجد آخر يثبته، تجد آخر يثبته، فإذا المجال موسع للبحث، المجال موسع للبحث، واضح؟ يا عبد الباري هذا حديث ضعيف لا يثبت مضطرب، تبحث فإذا تجد قال ابن المعين هذا حديث لا بأس به، أو نعم ابن المدين حديث لا بأس به، إذا تتريث في الحكم، فليس كل ما ذكروه يعني من باب التأكيد والبحث هذا. وعند ذلك لا نضرب كلام العلماء بعضه ببعض كما مر معنا تأصيله في ضرب الجرح والتعديل، يجمع قد يقال أنه قصد به ماذا طرقا معينة يعين على ذلك ماذا التفتيش ودقة البحث يعين على ذلك. نعم. قال وعليه فيه مؤاخذات الكتاب هذا مطبوع يحسن بكم كراءته، مطبوع أنا شريته قديما، أنا عندي مصور يعني صورته قديما، فيحسن قراءته في أحاديث يسلم له فيها، في أحاديث لقد لا يسلم له فيها، ومحققه وافقه قد يوافق على موافقته وخالفه وقد لا يوافق على مخالفته. فالمجال يبقى دائما للبحث. نعم. ذاك المحقق قال لابن الهمام انتقادات عليه. ها؟ قال لابن الهمام انتقادات عليه طبعت. لابنه لابن همام لابن الهمام انتقادات عليه طبعت في جزء صغير. ها؟ نعم. قد يكون موافق قد يكون يعني مخالفته فيما أثبت أو فيما نفى. نعم. قال وعليه فيه مؤاخذة كثيرة. الشارح قال السخاوي. نعم. قال وإن كان له في كل من أبوابه سلف من الأئمة خصوصا المتقدمين. هو ما ذكرنا. وهذا الموصلي لم يزعم شيء من عنده. فقوله لم يصح في الباب شيء يعني ينقل عن أحد المتقدمين. عن فلان أو فلان عن أحمد عن البخاري عن أبي حاتم عن كان المديني ينقل عن واحد أو اثنين أو أكثر أو أقل. له سلف المتقدمين. وعنده من خالف. فإذا ولد المخالف عند ذلك يجمع بين كلامهم. لأن لما يقول الإمام أحمد لم يصح في الباب شيء لعلك إذا تتبعت كلام الإمام أحمد في العلل والعلل والرجال في كتب مسائل الإمام أحمد مسائل المروضي عنه ومسائل أبي داود ومسائل ابن صالح ومسائل ابن عبد الله عبد الله وكتب السؤالات الأخرى يعني بعضهم قد يجعل مسائل الإمام أحمد مقصورة على هذه. الإمام أحمد له مسائل أخرى منثورة في كتب مسائل أخرى كمسائل ابن هاني لأبي إسحاق ولإسحاق المعروية وللإمام أحمد. ولربما تجد في كتب ابن معين سؤالات يسأل ويقول السائل فيها سألت أحمد بن حنبل فقال كذا فتجدها هنا. فربما يتضح وجه النفي وأن المقصود به طريق معين أو الإطلاق أو نحو. نعم. فينظر إلى توجيه كلام الجميع. نعم. ونحو هذا أشياء كلية منتقد كثير منها. ونحو هذا أشياء كلية منتقد كثير منها يعني هذا صعب جدا. تقول كل كذا كل حديث ورد في كل حديث يا حميرة ما يصح موضوع ضعيف. واضح؟ هذا يصعب. هذا يصعب. نعم. كقول كل حديث فيه يا حميراء وكل حديث فيه زبد البحر. وأما قولهم حديث يا حميراء ها؟ ماذا قال المحقق؟ ثلاث أحاديث صحيحة ها؟ الذي أعلمه أنها أربعة ها؟ الذي أعلمه علمي القديم بهذا أنها أربعة أحاديث فيها يا حميرة أظن. ما أدري إذا كان ابن القيم ذكرها أو لم يذكرها لكن أنا الذي استفدت عندي من كلام الشيخ الألباني رحمه الله أو غير أما لم يفهمش. نعم. واضح. يعني مثلا مما ذكروه مثلا كل حديث فيه أن القرآن كلام الله ليس مخلوق. كل أحاديث هذه لا تصح. لا تصح ما فيه القرآن كلام الله غير مخلوق. قصدي الحديث ليس هذه عقيدة. قيدته نعبد السنة والجماعة. القرآن كلام الله غير مخلوق تكلم الله به حرفا وصوتا. نعم. فالأحاديث يقول أهل العلم فيها هذه يعني غير ثابتة. كذلك الأحاديث التي فيها الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ونحوها. نعم. قال وأما قولهم حديث كذا ليس له أصل ولا أصل له فقال ابن تيمية معناه ليس له إسناد. ها هذا معنى لا أصل له أو ليس له أصل أي ليس له إسناد. هذا معنى من المعاني. وقد يقال المراد أنه موضوع مكذوب لا يثبت شيء من ذلك الشيء. والواضعون جمع واضع للحديث وهم جمع كثيرون معروفون في كتب الضعفاء خصوصا الميزان للذهبي ولسانه لشيخنا بل أفراد لسان من؟ ليس لسان ميزان الذهبي في نقد الرجال إمام الذهبي كتاب عظيم. ولسان الميزان سماه لسان الميزان لأن ذيله اقتصر فيه على ذكر الرجال الذين لم يذكرهم الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. كتاب عظيم اللسان أيضا. نعم شيخ الميزان للدقة في الكلمة. نعم دقيق جدا لأنه وأيضا أضاف يعني على الله. نعم نعم أيوه. بل أفردهم الحافظ البرهان الحلبي في تأليف سماه الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث. أي نعم مطبوع محقق. والبرهان الحلبي المشهور بسبط بن العجمي لم توفى سنة 41 كتب له كتب نافعة ماتعة في الحديث له نهاية السوء في رواة الكتب الستة الأصول مطبوع منه ثلاث مجلدات إلى غاية حرف الحاء له كتاب الارتباط بمضمومية بالاختلاط له كتاب التبيين في أسماء المدلسين وله كتاب كشف الحديث عن مضمومية بوضع الحديث وله غيرها. نعم وهو قابل للاستدراك أي يستدرك عليه يعني. ويختلف حاله في الكثرة والقلة وفي السبب الحامل لهم على الوضع أضرب أي أصناف يعني هؤلاء أصناف الواضعون للحديث أصناف ولعلنا نكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله تعالى. نعم أقول بالنسبة للكتاب المدرج ووجدته الحمد لله إلى المدرج إلى المدرج السيوطي وهذا مطبوع تحقيق السيد صفي السامراء هذا مطبوع قديما يعني طبع عندنا سنة 1991 دار سلفية في الجزائر قديما في زمن مضى عام 1400 نعم وفيه اقتصر المؤلف رحمه الله تعالى نعم الشيوطي رحمه الله تعالى على مدرج المتن قال هذا جزء لطيف سميته المدرج إلى المدرج لخصته من تقريب المنهج التقريب المدرج المدرج لشيخ الإسلام والحفاظ أبي الفضل ابن حجر إلا أن اقتصرت فيه على مدرج المتن دون مدرج الإسناد لأن العناية بتمييز كلام الرواة من كلام النبوة أهم وعوضته من مدرج الإسناد زوائد مهمة من درجات المتون خلع عنها كتابه وهي مشطوعة في كتب النقاد والله أعلم. بدأ بحديث أبي مسعود من مات ويشهد بلا شيء دخل النار ثم قال ابن مسعود وما قلت كلمة وما مات لا يشهد بالله شيئا دخل الجنة ويذكر التخريج بالحروف هاء ونون ويذكر من وهم فيه وذكر الكلمة المدرجة كأنها مرفوعة المذكور فيه نحو ذكر 70 آخرها حديثنا بس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من كلمه وإذا التبس عليكم من القرآن فالتمسوه من الشعر فإنه عربي خرج البيهقي في سنن وقال اللفظ المشهور وأما اللفظ الثاني فيحتمل أن يكون من قول ابن عباس فأدرج في الحديث. نعم هذا الكتاب الشيوطي يظهر لي أنه فيه عنده نقص لأنه صاحب المفتح المغير ذكر أنه 88 حديثا ونحو هذا ومطبوع في آخره مسند المقلين من الأمراء والسلاطين لتمام الرازي يعني من الأمراء الذين رووا الحديث. أما هذا الكتاب فهو لابن القيم كنت أظن أن نصل إلى من ألف في هذا وما لي كيف يعرف الموضوع. المقيم له نقد المنقول والمحك المميز بين المردود والمقبول نقد المنقول والمحك المميز بين المردود والمقبول. سئل ابن القيم رحمه الله في هذا على الحديث الموضوع فذكر رحمه الله تعالى ما يعرف به علامات معرفة الموضوع. فسئلت هل يمكن معرفة حديث الموضوع بضابط من غير أن ينظر في سنده؟ فقلت هذا سؤال عظيم، وإنما يعرف يعرف ذلك من تضلع في معرفة السنة الصحيحة واختلط بدمه ولحمه وصلى وفيها ما يكتم اختصاص شديد بمعرفة السنة والآثار ومعرفة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه فيما يأمر به وينهى عنه ويخبر عنه ويدعو إليه إلى آخر كلامه. ثم ذكر بعض الحديث الموضوع، ثم ذكر كيف يعرف الوضع. ألا نقرأ منه شيء إن شاء الله تعالى في الدرس اللاحق؟ والعلم عند الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.